السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا المجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها ومن توفيقي إلا بالله. سائلني الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فبذكر الله تطمئن القلوب وترطب الألسن وتدفع عنا المصائب والنقم وتنور الصفحات وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات وتنخنس عنا الشياطين والله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك لا تفوتن الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. سائلًا الله أن يجمعنا به مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد شكر الله أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سائلًا الله لهم التوفيق والسداد. وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا والسائل يسأل أحمد بن راغب حفظه الله: هل تجوز قراءة القرآن تعبد من غير وضوء؟ نعم، فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، حققت كتاب فقه السنة ولنا تعليق على الآراء الفقهية في الكتاب. رحم الله رجلا أعان ولده على بره ليس بحديث. الحامل في الشهر التاسع لها صيام رمضان. الحامل مخاطبة بالصيام إلا إذا عجزت عن الصيام أفطرت وأعادت والله أعلم. هل تجوز الصدقة على أمي الميتة؟ نعم، تجوز الصدقة على أمك الميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. هل يجوز للخطيب أن يقول من هذا المكان وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أي مسجد ولم يقصد منبر رسول الله، منبر مسجد المدينة، إنما قال وأن على المنبر الذي وقف على مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مس المصحف بدون وضوء للقراءة فيه؟ لا بأس بذلك. يقول: رابع مرة أقدم للحج ولا أحصل على فرصة، هل ذلك غضب من الله علي؟ ليس بغضب ولكنه مقدر ومكتوب. حكم الصوم بلا صلاة: الصوم في ميزان الحسنات وترك الصيام وترك الصلاة في ميزان السيئات، وهي كبيرة من أشد الكبائر، قد توعد الله فاعلها بالويل، فقال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نسأل الله العافية أخوان الشيخ حازم حفظه الله تعالى من كل مكروه وسوء، أن يتمم عليه العافية ويلبسه لباسها، اللهم آمين. وهو مرضى المسلمين يا رب. حديث: إذا سبق الرجل ماء المرأة كان المولود ذكر، حديث ثابت صحيح. أحبك الله يا عامر. هل يجوز شراء أغراض من مكان في وجد خصومات لفترة؟ بعد ذلك يتم استرجاعها عندما ينتهي العرض بسعر أعلى، وأن أعمل مثلا في المكان لا يجوز لك إلا إذا استأذنت صاحب المحل. ما كفارة الكبائر؟ الأعمال الصالحة والدعاء. فأمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. هل دخول صلاة الجماعة قبل التسليم يأخذ حكم الجماعة؟ دخول صلاة الجماعة قبل التسليم يأخذ حكم الجماعة؟ نعم إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يسأل عن عدد المرات التي يراها الخاطب، يرى فيها مخطوبته. ليس هناك عدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. هل أتلو الفاتحة فقط أم مع سورة إذا التحقت بالإمام في الركعة الثالثة؟ الأمر في ذلك واسع، إن شئت اقتصرت على الفاتحة وإن شئت زدت معها سورة فليس هناك نهي، وبالله التوفيق. هل يستدل من قصة سيدنا موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل أن خدمة المسلمين من أسباب إجابة الدعاء؟ لا شك أن الأعمال الصالحة ومنها السعي في قضاء حوائج العباد من أسباب استجابة الدعاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما معنى قوله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ أهل النفاق كانوا يقولون لما اشتدت الأزمة في حصار الكفار للمدينة يوم الخندق، يقولون: أين كان هذا الذي يعدنا به محمد صلى الله عليه وسلم من أننا سنفتح البلاد كسرى وقيصر؟ ليس لنا من الأمر شيء، لا نستطيع أن نتحرك الآن. يقول: صلاة القضاء الفائتة منذ زمن قبل الفرض أم بعده؟ الأمر في ذلك واسع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ما معنى ذلك؟ كان الرجل يأتي من الأعراب يدخل المدينة فيسلم، فإذا ولدت امرأته ولدا ذكر ذكر أو أنتجت إبله قال: هذا دين حسن. وإذا ولدت أنثى أو لم تنتج إبله قال: هذا دين سوء. ويرتد، قال تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسباب كثرة التثاؤب في الصلاة، أسباب كثرة التثاؤب في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقول حقق في النوم، ما أعلم شيئا في هذا الصدد. سوف يسأل عنه الأطباء، لكن أعرف أن قليل النوم يحدث له ذلك. أما هل يشرع التعوذ بالله عند التثاؤب؟ لم يرد، إنما الذي ورد: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. ما أفضل الصدقات الجارية؟ تختلف باختلاف المكان والزمان. ساحة حديث: طوبى لمن كان رزقه تحت عرش الرحمن، أي في مكة المكرمة، ليس بحديث. حكم دفتر أفتح دفتر بالبريد، دفاتر التوفير ربا، دفاتر التوفير ربا العائد منها. هل الدراسة عذر لتأخير الصلاة حتى خروج وقتها؟ ليست بعذر. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز أن أعمل صدقة جارية لي ولوالدي؟ نعم، لا بأس بذلك. حديث: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، لا يصح. وحديث: ضمة القبر فيها مقال. وجزاك الله مثله. كيف نجمع بين قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، وبين زواج النبي الله نوح عليه السلام بالمرأة التي لم تكن صالحة؟ سبق أن بينا أن قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فيه أكثر من وجه للتفسير أشهر الوجوه: أن الكلمات الخبيثة يصدرها الخبيثون، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون، والطيبون هم مصادر الكلمات الطيبة. الوجه الثاني أن الرجل الصالح يبحث عن صالحة لكن قد لا يوفق بتقدير من الله، والمرأة الخبيثة تبحث عن شخص خبيث، الرجل الطيب يبحث عن امرأة طيبة ولكن قد يبدو له في الظاهر أنها طيبة أو تبدي له ذلك وهي خائنة ونحن لا نعلم الغيب. حديث اهتز العرش لموت سعد بن معاذ ثابت صحيح، يجوز للجنب أن يستمع القرآن. مصاب بالوسواس الشديد هل السبب السحر أم هو أمر طبي؟ قد يكون أمرا طبيا وقد يكون سحرا، فاعرض نفسك على طبيب ثقة. كتبت مبلغ 500,000 مقدم مدفوع و 500,000 مؤخر، علما أنني لم أدفع شيئا مما ذكر، حيث لأني لا أفقه شيئا في فقه الزواج والصداق. 1,000 مقدم و 500,000 مؤخر، ولم يكن لي علم بأن المؤخر بدعة لا أصل لها في الإسلام. كلامك غلط، المؤخر ليس ببدعة، المؤخر ليس ببدعة، المؤخر جائز يا خالد. أنت الذي جهلت، فقبل أن توقع على أي ورقة كن متقنا لما ستوقع عنه عليه. ماذا عفوا ظهور شيء، أن ورد في صلاة الجنازة على التكبير أن ذلك يكون سرا، أما الإمام فيجهر، أما المأمومون فلم يوقع لأنهم كانوا يجهرون. ظهور شيء من ساق المرأة في الصلاة إذا كان مغطى بالجورب هل يجوز؟ إذا كان مغطى يجوز، الصلاة جائزة لكن التكسيم يكره. هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ في ذلك تفصيل، وعلى الإجمال يجوز. صاحب محل جرد المحل وجد عجزا كبيرا لثالث مرة، ثم رأى في الكاميرات عاملا يسرق 100 جنيه ويضعها في جيبه، فأخذ منه ما معه والمحمول ليبيع ويسدد العجز. هذا الصواب وقريب من الصواب، وإن قلنا أنه لم يضبط الفلوس بالضبط لكنها عقوبة تعزيرية أيضا فلا بأس بها. حكم استعمال الفيزا الخاصة بالبنوك الربوية وإعادة النقود قبل احتساب الفائدة، إذا كنت ستعيد قبل احتساب الفائدة لا بأس. الشهادة في المحكمة على حاجة بس هي حقيقة، وأنا ما شفتهاش أروح ولا لا. الشهادة في المحكمة على حاجة بس هي حقيقة، أنا ما شفتهاش. لا تشهد إلا على الذي رأيت، لا تقل أنا رأيت وأنت لم ترى. صحة حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، الحديث صحيح. هل يجوز إتيان آية واحدة فقط بعد الفاتحة في الصلاة المفروضة؟ نعم يجوز، لأن النبي قد أقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. لماذا وردت الأحاديث الضعيفة في كتب السنن؟ هل كانوا لا يعرفون أنها ضعيفة؟ هم يريدونها مسندة، فأزمتهم تبرأ بإيراد السند. هل يجوز الدروس الخصوصية لبنات في المرحلة الابتدائية مع أمن الفتنة؟ إذا كانت الفتنة عموما جاز. صحة حديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، الحديث ضعيف الإسناد مع شهرته. هل يجوز إعطاء إفطار الصائم لأحفاد ابنه يعني لأحفاده؟ نعم يجوز. ما حكم الإمام إذا هل يجوز وضع المال في البنك الذي لا يعطي فوائد؟ إذا كان على سبيل الحفظ فلا بأس، إذا كان على سبيل آخر ينظر ما السبيل الآخر. حكم من يطعنون في العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هل كان النبي عندما كان يستيقظ يمسح وجهه بيده الشريفة؟ وردت بعد بعض الروايات فيها ذلك، لكن بعيد العهد بها. الله يفتح لك أبواب المغلقة من أبواب الخير يا رب. هل تجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة؟ تجوز. هل من فطر صائما له مثل أجر؟ الحديث في ذلك ضعيف. هل هناك كفارة للصلوات الضائعة؟ إعادة تلك الصلوات مع الاستغفار. أشكو من أنه يستطيع أي شخص خداعي بسهولة، أو كما يقال يضحك علي. تنصحني؟ أنصحك لا تتخذ قرارات وحدك ولم تستعين بالله، ثم لا تتخذ قرارات بمفردك. استشر دائما وأبدا كما قال تعالى: وشاوره في الأمر. صلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، هل هذا داخل الحرم فقط أم في أي مكان في المدينة؟ جمهور العلماء على أن ذلك داخل الحرم المدني فقط. أما مكة فكلها حرم. ما حكم المسحور وغير قادر على الصلاة؟ مسحور وغير قادر على الصلاة. المسحور يلزمه أن يصلي إذا كان مدركا، إذا كان فاهما وفي عقله يلزمه أن يصلي. ليس هناك مسوغ لترك الصلاة المكتوبة، صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع على جنب. والدي يريد أن يضحي في البيت كله، يريد أن يضحي في هذا البيت كله لا يحلق من أول ذي الحجة؟ لا، الذي لا الذي يضحي فقط، لأن النبي ضحى من لم يضحي من أمته، ومع ذلك لم يأمر عموم أمته بعدم الأخذ من الشعر والأظافر. هل يجوز للمال رجل فقير عليه دين لم المال لشخص فقير عليه دين؟ يجوز من باب تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. ابنتي عمرها 11 سنة، هل يجب عليها الصوم علما أنها لم تأتيها بعد العادة؟ لا يجب، إنما يستحب أنها لم تبلغ. هل الخروج مع صديق ليس ملتزم لمحاولة هدايته يجوز؟ ولكني أخشى أن أنجرف للضلال. إذا كنت تقصد هدايته فجزاك الله خير، لكن إذا كنت تخشى أن تضل أنت فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تعمل مهندسة لصالح بنك ربوي، هل راتبي حلال أم فيه شبه؟ وضحي طبيعة العمل بدقة. هل تحصل تطليقة الحيض؟ نعم تحصل عند جماهير العلماء. أثم بالتطليق أثناء الحيض ومع ذلك محسوبة عليه تطليقة. ما حكم الذي يصلي منفردا خلف الإمام؟ الذي يصلي منفردا خلف الإمام صلاته تصح، أما لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالنفي نفي الكمال ليس بنفي الأصل إن ثابت الخبر. كيف نستعد لشهر رمضان؟ ليست هناك استعدادات مسبقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين. وأما من كان عنده قضاء أيام لم يقضيها فليحاول قضاءها قبل أن تتراكم عليه أيام أخرى. بعض الأئمة يوصلون في المسجد ويقرؤون الفاتحة وما بعد الفاتحة بدون بسملة، يصلون في المسجد، لا بأس بذلك، إن جار بالفاتحة بالبسملة جاز وإن أصر بها جاز. هل العمل بشركة نقل أموال مع البنوك والشركات حرام؟ لا نستطيع أن نقول بتحريمه. ما حكم صلاة الإمام إذا صدر منه ريح أو نسي أنه توضأ أثناء الصلاة وماذا يفعل؟ إذا صدر من الإمام ريح خرج ووكل غيره يصلي بالناس، حكم قراءة القرآن في الفجر والجمعة؟ إذا كنت تقصد القرآن المتلو قبل الصلاة في الميكروفونات لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل تجوز الصلاة بالحذاء أثناء العمل؟ نعم تجوز الصلاة بالحذاء. وسئل أنس كان الرسول يصلي فينا عليه؟ قال نعم، عنده سرطان وسكر وأخذ أنسولين ولا يستطيع الصيام، هل يجوز أن أعطي حفيدتي زكاة الفطر؟ بغض النظر أن هذا يجوز إعطاء حفيدتك زكاة فطرك إذا لم تكن ممن يلزمك الإنفاق عليهم. صحة حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صحيح. ما حكم رؤية الرسول وتلاوة القرآن في المنام؟ شيء طيب أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالضوابط الشرعية، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ولا أمرك بشيء يخالف الشريعة. ما حكم ترك مبلغ من المال لصاحب المنزل؟ يقول هو أنه ضمان مقابل أن ينقص لي في مبلغ الكراء. لا، إذا كان أمانة مش عارف يعني إذا كان مقدم أو أمانة تختلف، أما إذا كان دين، إذا كان دينا سيكون قرض جر نفع، لكن إذا كان تأمين نقول تأمين كبير وأنا سأخفض الإيجار لا بأس. والله أعلم. ما النصيحة للشباب في هذا الزمان خاصة مع كثرة الفرق والجماعات؟ يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ويطلعوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وسنة رسول الله، ويحفظوا ألسنتهم وأسماعهم وأبصارهم. هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. حكم صوت المرأة في الغناء بدون موسيقى، من يسمعها؟ كان من يسمعها يفتن بها فالله لا يحب الفساد. وهم أجانب الذين يسمعونها أم هم محارمها؟ هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك؟ وردت رواية أنه كان إذا استيقظ بدأ بالسواك. هل تجوز الصلاة بالحذاء في المنزل؟ نعم تجوز الصلاة بالحذاء في المنزل. أنا وإخوتي شركاء في مصنع وأنا أكبرهم وعندي أولاد أكثر منهم، فلو أخذت الراتب الشهري أكثر منهم هل يجوز؟ ثانية، أنا وإخوتي شركاء في مصنع وأنا أكبرهم وعندي أولاد أكثر منهم، يعني يشتغلوا معك في المصنع واللي هي فؤاد، فلو أخذت الراتب الشهري أكثر منهم هل يجوز بالاتفاق؟ ما هو الطلاق البائن؟ طلاق يطلق الرجل امرأته، فإذا انقضت عدتها تكون قد بانت منها، يطلقها على الإبراء فتكون طلقت طلاقا بإنك الخلعي، أو يطلقها آخر ثلاث تطليقات فتكون بانت بينهما كبرى. هل الصلاة وراء شخص لا يقرأ بالتجويد صحيحة؟ الصلاة تصح. يقول أنا وعدت فتاة منذ 4 سنوات ووعدتها بالزواج، ولكن الآن أحس أني أريد التخلي عنها، خلاص ابتعد ولا تزيدها ظلما إلى هذا الظلم الذي بدر منك، وتخيلها أختك. حكم تأجيل الزروع المثمرة لعدة سنوات لا بأس. قام الليل بسورة البقرة والدعاء في تلك الصلاة تجعل الدعاء مستجاب؟ إن شاء الله، ربنا كريم يكشف ما تدعون إليه إن شاء. ما أعرف الدكتور الذي تسألني عنه، الباروكة لقرع في الشعر رجل ولا امرأة يا هاشم؟ كان يسأل رجلا، كان عمر بن الخطاب أصلع. استبدل باروخة بأي شيء إذا كانت امرأة. إن النبي لعن الواصلة والمستوصلة. هل يستجاب الدعاء قبل الفجر بساعة؟ أم أن استجابة ساعة الاستجابة هي أي ساعة بالليل وليست محددة قبل الفجر بساعة؟ فهي أرجى القبول أرجى في الثلث الأخير من الليل. نصيحة حديث لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث ضعيف الإسناد. امرأة من الممكن تستبدل الباروكة بشيء آخر خروجا من أي خلافات. هل يجوز حفظ الورد في القرآن المجزأ بدون وضوء؟ يجوز. لو هناك مسألة بها خلاف سائغ هل لي أن أخذ بالأمر الذي أريده؟ خذ بالأمر الذي دل عليه الدليل. إنه في غربة قال واشتريت بكل ما أملك قطعة أرض لبناء منزلي. هل يوجد لها زكاة مال؟ ليس عليها زكاة مال، أنت لست بتاجر للأراضي. يقول ما العقيقة للمولود وما حكم من لم يستطع؟ العقيقة سنة مستحبة، إن فعلتها تثاب، إن تركتها لا تعاقب. ما التنكيس في القراءة؟ التنكيس له صورتان، أن تقرأ صورة من المصحف قبل الصورة التي سبقتها، مثلا تقرأ صورة المائدة في الركعة الأولى وفي الثانية تقرأ البقرة، فهذا تنكيس في الصور لا بأس به. أما التنكيس في الصورة الواحدة تقرأ آيات متأخرة قبل آيات متقدمتها فهذا يخل بالمعنى ولا يجوز. قوة خفية أتعرض لها دائما أثناء الاستيقاظ من النوم ولا أستطيع الحركة ولا الكلام، علما بأني أكون مستيقظا وأعي ولكن لا أستطيع الحركة ولا الكلام وأشعر بوجود شيطان. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم وارق نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. هل من الممكن تفسير تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار؟ زيادة كلها في النار ضعيفة. هل المسلم العاصي عند وفاته يرى ملائكة الرحمة؟ الله أعلم. لدي عقد مع شركة ممنوع مزاولة أي عمل فيه دخل، هل يجوز أن أستثمر المال مع شخص وأفتح له محل تجاري وأستفيد من الربح فقط؟ يجوز هذا. هل يجوز الكلام في المسجد بغير ذكر الله؟ نعم يجوز، ما لم تكن ستشوش على مصل من المصلين. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث بعد صلاة الفجر في مصلاه وأصحابه يتحدثون بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. ما حكم رجل يذهب للعمرة ولا يصلي؟ يذهب للعمرة ولا يصلي. العمرة في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات، وترك الصلاة أعظم من العمرة بلا ضيف، فعليه أن يتوب فإنه متوعد بالويل، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حديث سورة الملك سنده ضعيف. ماذا أقول لك؟ أنا أقرأ القرآن أتتعتع وبتعب، واصل وإن شاء الله مأجور، واقرأ في أوقات راحتك حتى تفقه كثيرا لما تقول. هل تجوز الصلاة بشرط طويل تحت الركبة؟ نعم تجوز، واتقي أن يكون ضيقا. حكم قراءة، عفوا، ماذا تقول عن تاريخك الإسلامي؟ لا أعلم كتبا صنفت في التاريخ ثابتة. هل تجوز صلاة السنة 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ تجوز. مرة أختي تذهب إلى المدرسة لتعلم اللغة السويدية ويوجد معها جيرانها ورجل يوصلها إلى البيت، والبيت بعيد مشيا ولكن في السيارة يأخذ بعض الدقائق. إذا كانت المنطقة أهلة بالسكان وهي في الخلف ويصعب الاعتداء عليها جاز ذلك للاضطرار، أما إن كانت هناك مفاوز وهي فهذه تولد مفسدة عظيمة في الغالب. يتأخر في صلاة العشاء بسبب ظروف الشغل وهو يصلي أول ما أوصل البيت متأخرا. متى تصل البيت تقريبا؟ يعني بساعتين بثلاث ساعات بعد العشاء لا بأس. حكم قال لزوجاتي أن تطلق طلق طلق، هذه تطليقة واحدة محسوبة. صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في المسجد حتى طلوع الشمس إلى حين كتبت له حج عمره تم ضعيف. حكم من يصنم عطور نسائية ويبيعها لا بأس بعمله. كانت العطور تباع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل رايبين تباع للمسلمين والكفار، ولم يكن يسأل كيف ستستعملها. لو نسيت ركعة الوتر ولم أصليها وأصبحت فأصليها بعد الصبح وكيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. ما حكم طلقة تزوج نفسها لأن والدها يرفض بسبب منع التعدد في تونس فتحتاج لهذا الزواج لإعفاف نفسها؟ إذا فقد الأولياء زوجها المأذون أو زوجت نفسها تولي أحدا يزوجها غير الأولياء المعضلين. رجل مات ليس له زوجة ولا أولاد، له أم وأخ وأربع أخوات، له أم هو كلالة، أمه لها السدس، وأخ وأربع أخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: العمل سائق سيارة الأجرة محرم لأنه يكثر في عمله الخلوة بالنساء. سائق سيارة الأجرة عمله ليس بمحرم، اتق الله ما استطاع. هل يجوز أن أبدأ صفا جديدا في الصلاة منفردا أم أنتظر حتى يأتي آخر ونبدأ الصف؟ أدرك الإمام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. حديث: سألوني مشيت فقال أحدهم: يا رسول الله من أبي ما معناه؟ أن النبي قال: سألوني مشيت فقام رجل كان إذا لاح نسب إلى غير أبي، يعني في حالة التشاتم واحد يقول أنت لست بابن فلان، يعني تبي ابن حرام. فقام الرجل أمام الناس قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. هذا الشيء لو كان أبوه ليس حذافة وكانت أمه فعلت شيء من المحرم كان سيفضح أمه أمام الناس. حكما يطعن أو يشكك في صحيح البخاري هذا ظالم مبير مبتدع محدث. حكم تحديد الجنس في عمليات الأنابيب لا بأس بذلك إذا كان المعتقد سليما. أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت ولم تغرب، يرى الجمهور بإعادة ذلك اليوم. أختار رأي ابن تيمية في هذه المسألة ألا شيء عليه، لأن المؤمنين لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. هل تجوز الصلاة بالتيمم مع وجود الماء ولكن لا يستطيع استخدام اليدين؟ هل يجوز الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لكن لا يستطيع استخدام اليدين مع عجز تام في حركة اليدين والقدمين؟ هذا عاجز كيف يفعل؟ زوجها بيطلق كثير جدا، تعمل ايه؟ ينظر كم مرة طلقها الزوج. هل يجوز أعطاء زكاة المال لطالب العلم إذا كان فقيرا أو من المستحقين لها؟ حكم السترة للمصلي، سترة المصلي مستحبة عند الجمهور. هل يجوز البيع والشراء عند باب المسجد؟ خارج المسجد يجوز. حكم إذا صليت العشاء بدون الشفع والوتر الصلاة خلاص أجزأت ليس عليك إثم لكن تحرم أجرا. أرملة ومعها مبلغ من المال هل يجوز إخراج الزكاة من هذا المال للأم المريضة والأخت المطلقة؟ يجوز. رجل نحسبه على عقيدة سليمة. يقول نذرت نذر إذ الله طعمني ولد سوف أصوم كل اثنين وخميس طول عمري، والله أكرمني ولكن لم أستطع أن أصوم هكذا لأسباب صحية وفقر الدم، ما الحل؟ سوف أصوم كل اثنين وخميس طول عمري، الله أكرمني ولكني لم أستطع أن أصوم لأسباب صحية. أطعم مكان كل يوم تفطره مسكينا. حكم الصلاة خلف المتصوفة، إذا وصلوا بضلالاتهم إلى الكفر كان يسألوا غير الله ويعتقدون أن السيد البدوي ينفع ويضر، فلا تجوز الصلاة خلفهم. إذا كانوا مبتدعا في الأوراد طرق الأذكار فالصلاة وراءهم جائزة مع الكراهة، إذا لم تجئ إلا إلى الصلاة وراءهم جائزة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الأكثرون، لأن المراد بها السنة. بعض الناس يتعمد ترك الأذكار ما بعد الصلاة محروم من الأجر. الصلاة صحيحة، وجدت زيادة في رتيبي ولا أعرف سببها، هل كان مال لي من قبل أم لا؟ ما حكم الزيادة؟ دع في جيبك زمنا إلى أن أتراء لك أمر. حديث طاعة الأمراء إن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يصح. ما حكم شهادات مباريات كرة القدم؟ هذا ضيع وقت وضيع عمر في الباطل الذي لا فائدة فيه. هل يجوز للسمسار أن يشترط بين البائع والشاري نسبة معينة؟ نعم يجوز له ذلك. اشتريت شقة والبائع لم يدفع أحد المرافق فأصبح عن الشقة دينا للمرفق، هل يجوز لي استبدال عداد هذا المرفق بعداد جديد ليس باستهلاك؟ إذا كان القانون يسمح لك بذلك جاز، وإلا فسدد ما عليك. هل تجوز مساعدة النصراني لو طلب المساعدة؟ ينظر إلى طبيعة هذه المساعدة، إذا لم تكن تضرك في دينك جاز لك ذلك. زوجة تطلب الطلاق من غير ما بأس فهل عليها لا حقوق؟ أولا الحديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا يصح. ثم بعد ذلك ستكون قضية تنظر هل هي طلاق للضرر أم أنها مختلعة بلا وجه حق. هل يجوز الزواج بالثانية دون علم الأولى؟ هذا فيه كما لا يخفى غش. لا بالشطرنج والكوتشينة مختلف فيه، قال ابن تيمية يكره وقال الجمهور حرام. إذا توفرت كل شروط الزواج من إشهار ووجود ولي ولكن بدون عقد موثق هذا حرام؟ ليس بحرام. إمام المصلى صغير يقرأ الفاتحة بحركات في غير محلها، فصححت له بعد الصلاة وتشاجر معي، هل تجوز الصلاة خلفه؟ تجوز الصلاة خلفه ما دامت الأخطاء متحملة. علي ديون وبصلي الفجر حاضر على طول، لك أنا في شركة وأنا في غربة ولا أعطياني فلوس ولا أعطياني إقامة، وبصلي بس ما بحسش بالصلاة، استمر في صلاتك وضع الله. هنا في ألمانيا تصل ساعات الصيام إلى 20 ساعة، ويقوم البعض بالصيام مع السعودية، لا يجوز ذلك، ما دامت الشمس تطلع وتغرب ارتبط بطلوعها وغروبها. حكم إعطاء أحد الأقارب من زكاة المال لبناء بيته ويبنيه منذ سنوات لعجزه، أعطيه جزءا من المال لفقره، أما بناء البيوت من الزكوات فهذا أمر يجحف بالزكاة ويضيع حقوق كثيرين من الفقراء. وأنت تعرف أن أغلب المصريين سكان ليس عندهم بيوت. غاية ما يمكن أن يعطى ما فيه السكن لمدة سنة. حكم الامتناع عن غسل تارك الصلاة والصيام، لا إذا لم تغسل ولا تمنع غيرك من تغسيله، لا تمنع غيرك من تفسيره إلا إذا كان جاحدا للصلاة فيكفر، أما إذا كان متكاسلا لا يكفر. حكم فعل طاعات مع معاصي، الطاعة ترد، الأمر موكول إلى الله، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ويعطيك يا رب العافية. الصداقة والمهر المتعارف في سوريا هو أن نكتب مبلغ مالي مقدم مدفوع وهو غير مدفوع بريد الطرفين، وأن نكتب مؤخرا غير مدفوع يدفع في حال حدثه، وطلق الرجل زوجته بريد الطرفين. إذا كانت تراضي فانضوع لأنها تراضي، إذا كانت تشاحح فالأمر بالمكتوب. حكم استخدام بودرة تكثيف الشعر لا بأس بذلك. صحة حديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا، لا يصح. حفظك الله يا شريف. حكم المرأة التي لم تصم الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض، عليها الإعادة. هناك أيام مخصصة لقص الأظافر، ليست هناك أيام مخصصة لقص الأظافر، ولك بمثل يا خالد الدين. هل تجوز الصلاة بالتيمم مع وجود الماء ولكن لا يستطيع استخدام؟ أجبناك على هذا يا ياسر. انظر يسأل من أنت، أنا اسمي أبو مصطفى. هل يجوز رد السلام على النصراني بقوله عليكم؟ لا، قل يقول عليكم. إذا سلم عليكم فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم اليهود والنصارى فقولوا وعليكم، أو لفظه الأطول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم. بارك الله فيك يا إسماعيل، بارك الله فيك يا وائل. ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها لأنها لا تريد أن تسكن مع ضرتها، ما العلم في غرفة نوم واحدة؟ سامن أن تطلب الطلاق بهذه الكارثة، تضعهم في غرفة واحدة. ما حكم لا يجوز للزوجة أن يضع الزوجتين في غرفة واحدة في تكشف العورات؟ بارك الله فيك. قلنا يجوز لها الإجابة. ما حكم تربية الطيور في الأقفاص؟ لا بأس بذلك إذا كان يطعمها ويسقيها. هل يجوز الكشف عند طبيب قلب نصراني والتكشف عليه الكشف الطبي؟ إذا وجد غيره من الأطباء كشف الطبيبات كشف عند الطبيب المسلم، ولا يجوز الذهاب إلى مثل هذا الرجل إلا في ضرورة القصوى. أحيانا تحدثني نفسي بشيء من الرياء ولكن أنكر ذلك بقلبي، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم إن شاء الله، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. امرأة تريد الطلاق لأن زوجها غير مسؤول ولا يصرف عليها ولا يوجد أولاد بينهم وتريد الزواج بآخر، بطلبها الطلاق من الأول لعدم اكتراسه بالمسؤولية وعدم تحمله لها. بمعنى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، أما الدق القليل والجل الكثير، الكبير الصغير والكبير. حكم الصلاة في البيت للرجل أو يأثم إذا تخلف عن الجماعة من غير عذر والله أعلم. حديث اطلب العلم ولو في الصين ضعيف. هل يجوز لي التيمم يلتحق بصلاة الجنازة مع وجود الماء؟ لا، ما دام الماء موجودا توضأ. حيث يجوز إزالة الشعر الزائد في الحاجب عند الرجل. بماذا؟ بالمقص. يجوز بالمقص، أما بالممص لا. هل يجوز أن يخرج الابن الزكاة عن أمه التي لديها مال ولكن تدخره لزواج ابنتها؟ يجوز أن يخرج الزكاة عنها. حكم كثرة الحركة في الصلاة تنقص الأجر، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ماتت أم وكان لها أربع من البنات وثلاثة من الأولاد ماتوا قبلها جميعا، تركوا فلوس، كيف تقسيم التركة؟ تركت من على قيد الحياة؟ لا أدري تركت من على قيد الحياة. 0005333383. يقول إنه يقطع الصلوات كثيرا، الويل لمن يؤخر الصلوات أو يقطعها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إنه في فتنة الغربة ولا أمل له في العودة. لا تقطع أمل في الله. شهادات الاستثمار حرام بكل صورها وأشكالها. المرأة التي لم تصم الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض 3 سنوات، ما حكم هذا؟ عليها إعادة هذه الأيام. هل يجوز إلقاء السلام على النصارى يقف معهم المسلم؟ يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه مشركون ويهود ومسلمون فسلم عليهم. أسأل الله أن يكشف عن أهل غزة كل ضر وأن يكبت عدوهم. رجل قال لزوجاتي علي الطلاق، أنا ما قلتش كده بدل ما يحلف بالله، ما الحكم إذا كان صادقا أو كاذبا؟ هل يوجد طلاق؟ يعني إذا كان مخطئا لا يقع بذلك طلاق، إن كان كاذبا فوجهان للعلماء أختاروا أنه يقع إذا كان كاذبا متعمدا. والله إن الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما وسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتملككم كما أهلكتهم. حديث صحيح. رجل لا ينفق على زوجته إلا الطعام ولا كسوة ولا علاج ولا شيء، هل تمنعه عطاءه الشرعي؟ إن منعت لها وجه، لا يكسوها ولا لا يطعمها، الطعام فقط سبع أديان واللي مش فاهم. بمثل هذا تؤدي له حق وتسأل الله الذي لها. هل زكاة الفطر طعام أم مال؟ طعام كما قال الرسول عليه السلام، صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. الذي لا يصلي أو ترك الصلاة كسلا هل يحرم أن ينام مع زوجته؟ الذي لا يصلي إذا كان جاحدا للصلاة نفترق منه لزاما، إذا كان متكاسلا عنها يأثم ولكنه لم يزل زوجا له حق الزوج. هل يجوز قطع زوجة ابني للتقليل من احترامي؟ قدر الاستطاعة قوم وسدد وقارب. حديث استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، الحديث ثابت صحيح. ما صحة حديث ما معنى الأزلام؟ الأزلام أقداح 3، كان أحدهم إذا أراد أن يسافر سفرا يدور الأحجار ويضع سامي ثابت، إذا جاءت الأحجار حجر مكتوب عليه فعل، حجر لا تفعل، حجر ثالث أبيض. إذا أراد السفر ثبت سهما ودور الأحجار 3، إذا جاء الحجر الذي افعل يسافر، لا تفعل لا يسافر، الأبيض يعيد اللفة من جديد. هذه الأزلام. حديث لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على أهل الأرض لا أضاءت ما بينهما، الحديث ثابت إن شاء الله. هذا الذي تذكر فيه مسبوق في صلاة الجماعة والإمام له سجود السهو، المسبوق كيف يفعل؟ ينتظر ويصلي بعد ذلك، لأن سجود السهو ليس من أصل الصلاة. هل يجوز المرأة ترك زوجها المزبون؟ إذا كان مزبونا وستضر، إذا كانت ستضر فلا ضرر ولا ضرار. هل قراءة القرآن في الصلاة تعتبر بكل حرف حسنة؟ إن شاء الله. إزاي أتعلق بالصلاة على وجهها؟ قل رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ثم صادق الصالحين ثم ابدا الى الصلاه. اذا سمعت المؤذن، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن عائشه تقول وثب، قالت والله ما قامت، قال والله ما قالت قام، انما وثب. ما احب الاشياء الى الله؟ العمل بكتابه وسنه رسوله، قل كلمه التوحيد وحافظ على الصلوات. كشف الله الضر عن اخي الطبيب حازم شومان عافاه الله، اللهم امين، والبسه لباس العافيه. صحة حديث اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، صححه بعض العلماء والا ففيه نزاع يسير. هل هناك دعاء معين يقال في سجود السهو؟ سجود السهو شانه شان اي سجود. ما حكم ترك المرأة معلقة؟ إثم من التارك. اللهم رب الناس ذي بالباس، اللهم آمين. حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ لا بأس بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما يقال في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة شأنه شأن أي سجود يقال فيه ما يقال في أي سجود، إلا أن من العلماء كالإمام الشافعي من كان يرى أن يقال ما ورد في أواخر سورة الإسراء، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هل تجب قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة؟ لا تجب قراءة الإمام لك قراءة. علامات السحر عند الشخص يتصرف تصرفات غير عادية، هل زكاة الذهب واجبة؟ إذا كنت تقصد نعم واجبة، حليا كان أو غيره. حكم الوقوع في ذنب ثم التوبة والرجوع، استمر في التوبة. أنسى كثيرا، أحيانا أنسى أني صليت وأني توضأت، ماذا أفعل حتى لا أنسى؟ اسأل الله يجمع عليك عقلك. هل يستطيع شيخ من الأردن تزويج ولد مسافر من أجنبية مباشر على الهاتف البث المباشر؟ لأنه التعب الأمر من الزواج هنالك إلا بأوراق، ويريد الزواج سني. إذا اتفقت جميع الأطراف على ذلك وأمنت للبنت حقوقها، وكيف العمل إذا حصل طلاق؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا المشروع أو الشيخ يعرف العروس والعريس والولي، يعرف العروسين والولي. حكم صلاة سنة الفجر بعد الفريضة لعدم الاستطاعة، لا بأس بذلك. الله يفرج عن خالد بن راشد. هل يجوز قص الحاجب بالمقص إذا دعت الضرورة لذلك؟ ما معنى كل قرض جرى نفعا طالبا؟ يعني إذا قرضتك 1000 جنيه وبعدين أنت تواليني بالهدايا حتى تسكتني، فهذا نفع جاءني من قرض الإقراض لك يحرم. هل الأفضل ختم القرآن في كل يوم؟ ليس هذا الأفضل، الأفضل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولا اقرأ القرآن كل شهر مرة، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال في شهر مرتين، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال اقرأ في كل جمعة مرة، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال فاقرأه في 3 ولا تزد على ذلك، في رواية فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. السبب الحقيقي وراء حدوث خلافات دائمة بين الزوجين، خاصة أنه لا يكون هناك سبب قوي. الشيطان سبب، وبعد الطرفين أو أحدهما عن طاعة الله ورسوله. يقول لا تجب قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية أم السرية، الصلاة الجهرية. وفي الصلاة السرية إذا أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة. أنهيت العمرة من أسبوع أريد العودة للمدينة للميقات لأبي، إذا ذهبت إلى المدينة لزيارة قبر لزيارة مسجد رسول الله فأتي منه بعمرة لوالدك لا بأس. حكم التعاملات المالية مع البريد، إذا كنت تأخذ عوائد ربوية حرام عليك. الله يعافي الشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ حازم وإخواننا أهل الإسلام وكذا الأخوات المسلمات. هل يجوز البيع والشراء عن طريق الهاتف إذا كانت السلعة معلومة تمام العلم علما ينافي الجهالة فلا بأس؟ هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في السفر؟ نعم يجوز. وجزاكم الله خير يا رمضان. شخص دخل في الصلاة بعد ركعة منها وحصل سهو للإمام وزاد ركعة، هل يأتي المأموم بركعة الفاتحة؟ لا، يبني على عدد ركعاته وصلى أربعا يكفيه الأربعة. حكم الزواج العرفي بالولي والشهود والموافقة جائز، إنما الكتابة والتوثيق لتثبيت الحقوق فحسب. يقال لصاحب القرآن يقرأ واتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا في القرآن أم في حفظه؟ في حفظه. نسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في غزة وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلهم برعايته بهذا القدر. أستاذي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقة. أيها الإخوة والأخوات لا تنسوا حق الدعوة إلى الله عليكم ولا تحرموا أنفسكم فضلها، فالله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم أهل الإسلام، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم أخو المسلم، المؤمنون كالجسد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر. ابذلوا جهدا لنصرة الإسلام والمسلمين، ابذلوا جهدا من أوقاتكم لنصرة دينكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. لا تنسوا دعاء الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دائما وأبدا الشكر لله في الأولى والحمد له في الأولى والآخرة. الحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله وبارك فيه وجزاهم الله كل خير، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.